الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع الدرس 40 من دروس شرح كتاب 40 للإمام النووي رحمه الله في ليلة الأربعاء 17 من شهر ربيع الأول عام 39 بعد 400 و1000، ومع الحديث 25 من كتاب 40 النووية. قبل البدء بالحديث هنا 3 أسئلة. السؤال الأول: كيف يراجع طالب العلم كتاب 40 النووية؟ ما هي الطريقة الصحيحة لمراجعة كتاب 40 النووية؟ علمنا من هذا الكتاب الذي ندرسه، وهو كتاب 40 النووية، أن الإمام النووي رحمه الله جمع فيه 42 حديثا من أمهات الأحاديث النبوية التي جمعت أصول الإيمان والإسلام. فمراجعة هذا الكتاب بحفظ هذه الأحاديث وتكرار هذه الأحاديث والاستدلال بهذه الأحاديث وفهم معاني ألفاظ هذه الأحاديث ومعرفة الأحكام والمسائل التي استنبطت من هذه الأحاديث 40، والعمل بهذه الأحكام الشرعية. وهذا هو مختصر الجواب على هذا السؤال، مع الاستعانة بشرح مختصر لكتاب 40 النووية، بشرح مختصر لهذه الأحاديث 40 النووية. هناك شروح كثيرة لهذا الكتاب، ويمكن من أفضل المختصرات لشروح هذا الكتاب للشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله في شرحه لهذه 40، اختصرها، وأيضا نقل نقولا من كتاب الإمام ابن رجب رحمه الله جامع بيان العلم وفضله، شرح هذه الأحاديث 40. فيستفاد من شرح مختصر 40 نووية، ثم طالب العلم يلخص الفوائد التي يقرأها أو يسمعها في الدرس، ثم يعمل بهذه المسائل عقيدة وشريعة. هذا الجواب. السؤال الثاني قال: أنا الآن أحفظ عمدة الأحكام ولم أحفظ 40 نووية. كتاب عمدة الأحكام الحافظ المقدسي عبد الغني المقدسي رحمه الله كتاب مرجع يعتبر من مراجع الحديث وفقه الأحكام، جمع فيه الإمام المقدسي الحديث المتفق عليها في الصحيحين في أبواب العبادات والمعاملات. فحفظ هذا الكتاب معناها تحفظ مئات الأحاديث من الصحيحين من البخاري ومسلم. فحفظ هذا الكتاب من استطاع فهو جيد للاستدلال بهذه الأحاديث على المسائل التي يتكلم بها طالب العلم. لا شك أن حفظ القرآن أولى من حفظ الأحاديث مقدم عليه. فيحفظ الإنسان ما استطاع من القرآن وما استطاع من السنة والأحاديث، ويعمل بما حفظ من هذه النصوص من الكتاب والسنة. يقول: هل أتوقف عن حفظ العمدة وأبدأ بحفظ 40؟ استمر على حفظ عمدة الأحكام، لأن معظم الأحاديث 40 النووية موجودة في عمدة الأحكام. أكثر من 30 حديث موجودة في عمدة الأحكام. فما دام بدأت في حفظ حديث كتاب عمدة الأحكام فاستمر،

وما يحبه الله عز وجل وما يرضاه وما يبغضه الله عز وجل. تدبر القرآن يعرف طريق أهل الجنة وأهل النار ومراتب أهل السعادة. فلا بد من العناية بالقرآن لإصلاح هذا القلب. والثالثة تجنب مفسدات القلب. هناك أمور كثيرة تفسد هذا القلب تكون عائقا أمام إصلاح هذا القلب، مثل كثرة الخلطة، كثرة الخلطة بالناس وخاصة أهل المعاصي وأهل الدنيا تقسي القلب، تمنع هذا القلب من لذة الإيمان ولذة الطاعة. كثرة الخلطة، التمني يفسد القلب، يتمنى أن يفعل، يتمنى أن يحج بعد سنتين أو ثلاث. لا، هذه الأمنيات لابد الإنسان أن يراعي قصر الأمل، يسارع إلى الطاعة ليصلح قلبه. فمفسدات القلب كثيرة، تعلق بغير الله عز وجل، كثرة الشبع وكثرة النوم، هذه أكبر مفسدات القلب كما يذكرها أهل العلم. فهذا مختصر إجابة على هذا السؤال. لابد من المسلم أن يعتني بقلبه، نسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا بالإيمان والطاعة. نبدأ بحديث اليوم، الحديث 25. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في 40 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هذا حديث عظيم، ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أعمال البر والخير، ذكر 7 من أعمال البر والخير. وأبو ذر رضي الله عنه يروي لنا هذه القصة، قصة هؤلاء الصحابة الفقراء الذين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه، يطلبون الخير من حرصهم رضي الله عنهم على كل خير، كانوا يتسابقون إلى الخير، يتنافسون في الأعمال الصالحة، يحب بعضهم أن يلحق في الأجر بمن سبقه منهم، يتنافسون، لم ينشغلوا بالدنيا، شغلوا بالآخرة، يتنافسون. لذلك تجد أسئلتهم كلها أو معظمها يتعلق بالآخرة. أبو ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة، على أصح الأقوال اسمه جندب بن جنادة رضي الله عنه. هذا الحديث جاء بمعناه في الصحيحين أيضا حديث آخر جاء بمعناه في الصحيحين حديث آخر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، تقريبا نفس القصة لكن باختلاف الألفاظ في هذين الحديثين. فنذكر لكم هذا الحديث والحديث الآخر معا. فيقول أبو هريرة: أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، في رواية أبي هريرة جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، إن الفقراء أو جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا، ذهب أهل الدثور بالأجور، ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور جمع دثر. دثر هو المال الكثير عند العرب، إذا قالوا هذا دثر يعني هذا مال كثير، مال كثير. فأهل الدثور إذن أهل الأموال الكثيرة، ذهب أهل الأموال الكثيرة الأغنياء بالأجور بالدرجات العليا بالحسنات الكثيرة، هؤلاء الفقراء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هؤلاء سبقونا أهل الدثور أهل الأموال والدرء، سبقونا بالأجور والدرجات العليا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، نحن لا نتصدق لأننا فقراء، هم يتصدقون، فذهبوا بالأجر الكثير، سبقونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأجر. في حديث أبي هريرة قال: قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون بفضول أموالهم، ولا نتصدق ولا نعتق يا رسول الله. هذه الرواية أبي هريرة، ذكروا الأسباب، ذكروا بعضا مما سبقهم به أهل الطاعات من الأغنياء من أصحاب الأموال الكثيرة، هم فقراء لا يستطيعون الحج في كل سنة، يحتاج إلى نفقة، والعمرة والجهاد في سبيل الله يحتاج إلى زاد واستعداد، العتق عتق الرقاب، الفقير لا يستطيع أن يشتري رقبة عبدا مملوكا ويعتقه، الأغنياء يستطيعون، فسبقوا الفقراء، فالفقراء نافسوهم الأغنياء وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرون له الحال، يريدون أن يتسابقوا مع الأغنياء رضي الله عنهم. وهكذا لابد المسلم يقتدي بهؤلاء بصفات هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، أتقى الناس وأعلم الناس بهذا الدين وأكثر الناس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبا له وتضحية لهذا الدين. من يستطيع أن يسبق الصحابة رضي الله عنهم سلفنا الصالح؟ لا أحد يستطيع في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتضحية لهذا الدين والمسابقة. انظروا هذه بعض سيرهم وبعض صفاتهم ذكرت لنا في مثل هذه الأحاديث، لم يأتوا لطلب الدنيا، أتوا فقط يريدون أن يتسابقوا مع الأغنياء، سبقوهم الأغنياء، يصلون كما نصلي، يصومون كما نصوم، لكن لهم فضل أموال زيادة في أموالهم، أغناهم الله عز وجل، يحجون أكثر عنا ويعتمرون ويجاهدون ويعتقون، ونحن لا نستطيع يا رسول الله. قال في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ أوليس الله عز وجل بيّن أو ذكر لكم أنواعا من الصدقات ممكن تتصدقون به، كثير من أنواع الصدقات، وتتنافسون مع الأغنياء. في حديث أبي هريرة: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. من حرصهم رضي الله عنهم. ثم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من الخصال من أنواع الصدقات التي يعجز عنها كثير من الناس، والتي يستطيعها كل إنسان، الفقير والغني والكبير والصغير والذكر والأنثى، يستطيع أن يتصدق بهذه الصدقات. إن بكل تسبيحة صدقة، سبحان الله صدقة، كل حد يستطيعها، وكل تكبيرة صدقة، الله أكبر صدقة، وكل تحميدة صدقة، الحمد لله، وكل تهليلة صدقة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله صدقة، وأمر بمعروف صدقة، اذهب إلى الصلاة، تصدق على الفقراء، أحسن أخلاقك، أمر بمعروف ونهي عن المنكر صدقة، لا تؤخر الصلاة عن وقتها، لا تفعل، لا تكذب، لا تشتم، هذه كلها نهي عن المنكر يستطيعها كل أحد. وفي بضع أحدكم صدقة، هذه السادسة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع أحدكم لزوجته صدقة، حتى في هذه الشهوة صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، يعني يجامع زوجته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام، أرأيتم لو جامع جماعا حراما أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال في جماع حلال كان له أجر، رواه مسلم. فهذه سبعة أنواع من أنواع الصدقات التي يستطيعها كل إنسان كان فقيرا أو غنيا. في رواية أبي هريرة بعد أن قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، هاي التسبيحات اللي بعد الصلوات الخمس، سبحان الله الحمد لله الله أكبر 33 مرة، هي صدقة. كذلك أيضا في رواية الإمام مسلم نفس الحديث، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا كله، بيّن لهم ودلهم على سبع خصال حتى يتنافسون مع الأغنياء، فرأوا أن الأغنياء فعلوا مثل ما فعل الفقراء، أيضا اشتغلوا بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر معروف والنهي عن المنكر مثل الفقراء، نافسوا الفقراء الأغنياء، نافسوهم في هذه الأعمال. قال فرجع الفقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. حديث عظيم بجمع رواياته، وفيه دلالة عظيمة على حرص الصحابة رضي الله عنهم على فعل الخير والمنافسة في الخير. هكذا يجب أن نكون، هؤلاء هم سلفنا الصالح، هذا منهجهم في العبادة وفي التقرب إلى الله عز وجل، المنافسة، نافسوا بعضكم بعضا في الطاعات وفي الحرص على الجماعات في المساجد والصدقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر وحضور مجالس العلم، تنافسوا فيما بينكم كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتنافسون. هذه قصة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم دل أمته على كثير من الخصال التي تكون سببا لرحمة الله عز وجل وسببا لدخولهم الجنة، فلا بد للمسلم أن يحرص على مثل هذه الأعمال، هذه الصدقات، هذه الأنواع. وهنا ذكر سبعا منها فقط في هذا الحديث، لكن جاءت في القرآن والسنة خصال كثيرة، شعب كثيرة من شعب الإيمان، إذا حرص المسلم على ما استطاع منها فينال الدرجة العالية في الجنة، لأن الناس يتقاسمون الجنة بأعمالهم، أما دخولهم الجنة فبرحمة الله عز وجل، فإذا دخلوا الجنة يتقاسمون نعيم الجنة بقدر أعمالهم، كلما عملت وتقربت إلى الله عز وجل وأكثرت من الطاعات ونافست في الأعمال الصالحة كلما كانت الدرجة أعلى في الجنة. بل قبل ذلك تفيدك هذه الأعمال، وخاصة في آخر ذلك اليوم العصيب يوم القيامة، عندما ينصب الصراط على متن جهنم، فالناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، فالعمل نحتاجه جميعا في الدنيا وفي الآخرة، الطاعات والقربات وهذه الأنواع من الصدقات نحتاجها جميعا لتكون لنا عونا بعد الله عز وجل على الأهوال القادمة بعد الموت من القبر والبرزخ ويوم القيامة، وخاصة هذا الصراط الذي يجتازه الناس بقدر أعمالهم، فمنهم من يجتاز هذا الصراط كالبرق، ومنهم كالراجل، وهكذا على قدر أعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: علينا أن نجتهد في هذه الدنيا بالإكثار من عمل الصالح والقربات، وعلي المسلم أن يكون فقيها في اختيار هذه الأعمال، لأن من الأعمال من تضاعف فيها الأجور وتضاعف فيها الحسنات، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. على المسلم أن يثبت ويأخذ بأسباب الثبات وينافس في أعمال الخير. الله عز وجل مدح السابقين بالخيرات وذكرهم بخير في كتابه عز وجل، وأمر عباده أن يتسابقوا ويسارعوا: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حث في كثير من الأحاديث على المسابقة، وعلى أيضا التزود في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. فهذا الحديث فيه بيان حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم الفقراء هؤلاء لما شاركهم الأغنياء في الصلاة والصيام أرادوا أن ويسابقوا ويعوضوا ما ناله الأغنياء بفضل الله عز وجل من الأموال الكثيرة، لأن الأغنياء تميزوا عن الفقراء بالصدقة والعتق والحج والجهاد وغيرها التي تحتاج إلى الأموال. الجهاد بالمال والحج يحتاج إلى مال، وعتق الرقاب والصدقات هذه فيها أجور عظيمة وتحتاج إلى المال، فالفقراء لا يستطيعونها. أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع من الصدقات يستطيعها الفقراء كالأذكار والأمر المعروف، ومما جاء في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. هذه الصدقات التي جاء في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر على أنواع من الصدقات، والصدقات تنقسم إلى قسمين: قسم من الصدقات يقتصر نفعه على الغني نفسه أو على الفقير نفسه إذا تصدق بهذه الصدقة، مثل التسبيح: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. هذه الصدقات هو يستفيدها، نفع هذه الصدقات محصور عليه هو، هذا النوع الأول. القسم الثاني من الصدقات يتعدى إلى غيره، يكون منفعة له ولغيره، للمتصدق ولمن تصدق عليه، مما ذكر في هذا الحديث مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجماع الذي جاء في هذا الحديث. يتعدى الصدقة تتعدى إلى غيره، فمن آمر بمعروف أثيب على أمره بالمعروف واستفاد الآمر بالمعروف، لعل الله يهديه ويستجيب لهذا الآمر بالمعروف، وهكذا النهي عن المنكر. فهذه الصدقات تتعدى إلى غير المتصدق، ولذلك العبادات والقربات التي تتعدى إلى الغير أجورها مضاعفة كالعلم، فإذا تعلمت العلم وعلمته لأهلك ولأقاربك فيتعدى نفعه على الآخرين، فتتضاعف الحسنات عندك، تجد الحسنات مضاعفة في كتابك يوم القيامة. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان ما يأتيه من الأمور المباحة، من المباحات يعني لم يأتي فيها أمر ولم يأتي فيها نهي، هي أمر مباحة أباحها الله عز وجل للناس، يعني لم يأمر بها ولم ينهى عنها، مباحة. فمن فعل هذه المباحات لا أجر له ولا إثم عليه، مباحة. لكن إذا نوى المسلم بهذه المباحات أن تكون قربة لله عز وجل يثاب عليها، مثل قضاء الإنسان شهوته مع أهله، إذا نوى بها إعفاف نفسه وإعفاف أهله والتقوي على طاعة الله عز وجل وبعد وساوس الشيطان عنه بجماعه لأهله. إذا نوى هذه النيات أيضا يتضاعف له الأجر، رغم أنها أمر من الأمور المباحة. وهكذا الأكل والشرب هي أمور مباحة، كل الحلال واشرب الحلال، لكن إذا نويت من أكل الحلال التقرب إلى الله عز وجل، التقوي على طاعة الله عز وجل، فأكلك وشربك طاعة تنال فيه الأجر والثواب والحسنات من الله عز وجل. وهكذا النوم، كل واحد ينام 7-8 ساعات في اليوم، النوم مباح، ليس محرما ولا مأمورا به، لكن إذا استحضرت النية عند النوم أنك تنام لتتقوى على طاعة الله عز وجل، لتتقوى على أداء الواجبات المفروضة عليك، للذهاب إلى العمل لكسب رزقك، لتكسب الرزق وتكف عن نفسك سؤال الناس، وتنفق على أهلك وعلى بيتك لوجه الله عز وجل، فنومك طاعة، فنومك وأنت نائم تكتب لك الحسنات، فتحول جميع المباحات في حياتك إلى طاعات تنال بها الأجر والثواب من الله عز وجل بالنية الصالحة. بالنية الصالحة لا بد من استحضار النية، لأن الأعمال بالنيات، فالأكل والشرب والنوم المشي كل يمشي، لكن لو استحضرنا النية في هذا المشي المباح أن يكون للتقوي على طاعة الله عز وجل، أن يكون لطلب الصحة والعافية، لنتقوى على طاعة الله عز وجل ونتفرغ لعبادته في صحة وفي قوة، فنوال بالمشي والجري الذي هو مباح هذه النيات الصالحة، فيثاب على مشيه وعلى جريه وعلى رياضته بأنواعها الرياضة المباحة. وهكذا اللباس الذي يلبسه الإنسان داخلا أو خارجا هو مباح، لكن إذا نوى به أن يستر عورته، أن يتجمل به لطاعة الله، لصلاة الجمعة واستقبال الضيوف وغيرها من النيات الصالحة، فلباسه طاعة لله يثاب عليه. فإذا أنفق المئات أو الآلاف من الدراهم على لباسه يثاب على هذه الدراهم وعلى هذا اللباس بالنية الصالحة. وهكذا غيرها من المباحات في حياة الإنسان، وهذا من الفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى المسلم أن يستفيد من هذه الأمور، وخاصة كثير من المباحات عليه أن يستحضر نية الطاعة والتقوي على العبادة وعلى طاعة الله عز وجل لينال الأجر والثواب على جميع هذه المباحات، فتكون حياته كلها طاعة وكلها حسنات، يجد هذه الحسنات في كتابه يوم القيامة، في ميزان حسناته يوم القيامة، تفيده بإذن الله عز وجل هذه الحسنات وهذه الصدقات على نفسه وعلى غيره، فيها خير كثير، فيها خير كثير. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصدقة أنواع، لا تقتصر فقط على الصدقة بالمال، وإن كانت أصلا في ذلك، الأصل في الصدقة أن تكون بالمال، تصدق الإنسان على الفقراء والمحتاجين، صدقة بأنواعها، الزكاة المفروضة أو الصدقة النافلة أو غيرها من الهدية ومن غيرها، هذه كلها يثاب عليها الإنسان ما دامت مباحة، ما دامت بشروط الشريعة فيثاب عليها الإنسان. ولو كان أن الأصل أن هذه الصدقة بالمال هي الأصل، لكن ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أشياء في هذا الحديث، أذكارا هي صدقات، سبحان الله صدقة، الله أكبر صدقة، أمر المعروف ونهي عن المنكر صدقات كثيرة. أيضا في حديث أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة، الابتسامة في وجه أخيك المسلم من أهل السنة والجماعة، تبسمك في وجهه صدقة تثاب عليها عند الله عز وجل وهي صدقة، وهذه سهلة جدا، سهلة جدا، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إذا وجدت شوكا أو مسمارا أو زجاجا في الطريق فأزلته عن الطريق، هذه صدقة. أنواع كثيرة من الصدقات، وهذا من فضل الله عز وجل أن فتح لنا أبوابا كثيرة للصدقات، للقربة، للإكثار من هذه الحسنات التي نحتاجها بعد رحمة الله عز وجل. فالصدقة أنواعها كثيرة، ليست فقط الصدقة بالمال، هذا الحديث دليل على ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، هذه عبادات سهلة وبسيطة، لا تحتاج منك إلى وضوء واستقبال القبلة وستر عورة وغيرها من الشروط التي في الصلاة وفي غيرها، سهلة جدا. سبحان الله، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر، لا إله إلا الله، سهلة جدا، لا تحتاج إلى جهد، بل فيها أجور كثيرة. فالحث عليها، حث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على كثرة التسبيح، لذلك أرشد الفقراء لتنافسوا مع الأغنياء أكثر من التسبيح. قد يكون الغني مشغول في تجارته، في عماله، في شركته، أنتم ما عندكم شركات ولا عندكم مسؤوليات كثيرة، أكثروا من التسبيح والتكبير والتحميد وتلاوة القرآن والاستغفار وغيرها من الأذكار، وغيرها من الأذكار. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الذي يعجز عن فعل شيء من الطاعات لعدم قدرته عليه فإنه يكثر من الطاعات التي يقدر عليها. الطاعات بفضل الله عز وجل متنوعة، فيه صلاة، والصلاة أنواع كثيرة من الفرائض ومن الواجبات ومن النوافل، أنواع كثيرة من الصلوات، الصيام والزكاة والحج والعمرة وغيرها من الطاعات، ذكر الله عز وجل، أنواع كثيرة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعات كثيرة يستطيع كل واحد، الغني والفقير والصغير والكبير والذكر والأنثى. فمن عجز عن فعل شيء من الطاعات فعليه أن يكثر من الطاعات التي يقدر عليها، يقدر عليها، يستطيع أن يسابق الجميع، حتى الأغنياء وهو فقير يستطيع أن يسابقهم بالإكثار من هذه الطاعات، لأنها صدقات كثيرة. فعلى المسلم أن لا يعجز عن طاعة الله عز وجل، إذا عجز عن بعض العبادات عليه أن يعوض ويكثر من الطاعات التي يقدر عليها، يستطيع فعل هذه الطاعات، فلا يشغله الشيطان بأن الناس فعلوا كذا وأنا لا أستطيع. لا، عندك، الله عز وجل أعطاك القوة وأعطاك السمع والبصر والقدرة على فعل الطاعات، ومن فضله عز وجل وسعة رحمته أن نوع لك هذه العبادات والطاعات، فاختر ما تستطيع واجتهد وجاهد نفسك على فعل هذه الطاعات، فإنها فيها الخير الكثير وفيها القرب من الله عز وجل. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنها صدقة من المسلم على نفسه وعلى غيره. فأنت إذا أمرت بالمعروف، نصحت الناس وعلمت الناس وأمرتهم بالمعروف، معروف شرعا، فتثاب على هذه الصدقة، تكتب لك صدقة وتثاب عليها، وتثاب عليها، ولو لم ينتفع بها الآخر عليك أن تقوم بهذه الطاعة، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر وادعو إلى الله وعلم الناس وانصح بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وبمراعاة عدم ترتب مفاسد أكثر من المصالح، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أنت تريد المصلحة في نصح هذا الشخص وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، تريد إنقاذه من النار ومن معصية الله عز وجل، لكن ليس بيدك الهداية، الهداية بيد الله عز وجل، أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، عليك أن تقوم بهذا الفعل بهذه الطاعة، أمر معروف تكتب لك، يكتب لك الأجر، ولو لم ينتفع ذاك الآخر بهذا الأمر. وانهى عن المنكر بقدر ما تستطيع بضوابط الشرع، بمراعاة المصالح والمفاسد في مثل هذه الأمور. هذه صدقة من الله عز وجل، صدقة لك ومتعدية إلى غيرك. وهكذا كثير من الواجبات تتضاعف فيها الأجور، ومن ذلك طلب العلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أن قضاء الإنسان شهوته مع أهله بنية صالحة يكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. يقضي شهوته بنية صالحة، بنية الولد الصالح، بنية إعفاف نفسه، بنية إعفاف زوجته عن الحرام، بنية التقوي على طاعة الله وطرد الوساوس الشيطانية، فيقضي شهوته فيكون صدقة منه على نفسه وعلى غيره. وهذا الفعل يحتاج منا إلى نية، يحتاج منا إلى نية، فعلى المسلم أن يستحضر هذه النية، لا ينشغل عن استحضار النية. إذا أراد أن تكتب له هذه الشهوة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونلفت فقط إلى مسألة مهمة، وهي مسألة استدل بعض أهل العلم على مسألة، وهي استدلوا بهذا الحديث، وهذه فائدة تفيد طلبة علم منكم. استدل بعض أهل العلم على الإنزال أنه من المفطرات، إذا أنزل المسلم متعمدا فقد أفطر إذا كان صائما، استدلوا بهذا الحديث. قالوا يأتي، قال يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر، أرأيتم لو وضعها في حرام؟ فقالوا هذه الشهوة الإنزال إذا وضعه في العادة السرية أو في نظرة بشهوة فخرج منه هذا الشيء فقد أفطر. استدلوا بهذا الحديث على أن الإنزال من المفطرات، لكن غيرهم قالوا هذا الحديث ليس فيه دليل، هذا الحديث هو المقصود به الجماع، والجماع ما في خلاف بين أهل العلم على أنه مفطر بإجماع العلماء، أن الإنسان لو جامع أهله في نهار رمضان ذاكرا متعمدا عالما بالحكم فقد أفطر بإجماع العلماء، ما في خلاف. فهذا الحديث الجواب على من قال بأن الإنزال من المفطرات استدلالا بهذا الحديث، يقال لهم بأن هذا الحديث المقصود به الجماع، أي يأتي أحدنا شهوته وقبلها وفي بضع أحدكم صدقة، بضع يعني جماع الزوجة ليس الإنزال. فسياق الحديث يدل على أن هنا الشهوة المقصود بها الجماع وليس الإنزال، فهذا الحديث لا يصلح دليلا على أن الإنزال من المفطرات بالنسبة للصائم. أنا لا أتكلم عن المسألة فقط، بس أشير فقط إلى استدلال لبعض أهل العلم، ولم أقل رأيي في المسألة عندما يأتي وقتها. فائدة من فوائد الحديث مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. هؤلاء الفقراء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دلهم على أنواع من الصدقات، ذهبوا رأوا الأغنياء يتسابقون معهم، رجعوا مراجعة العالم فيما قاله للتثبت فيه. يا رسول الله، عندما رجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل يا رسول الله، فعلنا سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا، فراجعوا العالم. فالمستفتي إذا استفتى العالم وأخذ الإجابة وذهب ثم بعد ذلك استشكى عليه الأمر أو نسي الجواب، يرجع إلى العالم مراجعة العالم فيما قاله لمزيد من التثبت، لمزيد من معرفة الحكم الشرعي الذي قاله هذا العالم. هذا يستدل بهذا الحديث على هذه المسألة. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات القياس، والقياس كما هو معلوم عند طلبة العلم هو من أدلة الشرع، من أدلة الشرع، أدلة الأحكام الشرعية، كيف نعرف الحلال والحرام والمباح والمكروه والمستحب والواجب، وهذا صحيح أو هذا فاسد، هذا شرط أو هذا مانع أو هذا سبب، هذه الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. يحتاج الإنسان إلى دليل عليها، والدليل هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، ثم القياس. فالقياس دليل من الأدلة التشريع، نعرف أحيانا الحرام والمكروه والواجب والمستحب بناء على القياس، استدلالا على القياس. فالقياس دليل من أدلة أن القياس دليل هذا الحديث، فهذا الحديث فيه إثبات القياس بدليل السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاس، قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم استخدم القياس هنا، وهذا الحديث من أدلة القائلين بالقياس. والقياس لا شك عند جمهور أهل العلم هو دليل، لكن يلجأ إليه عند الحاجة، عند عدم وجود دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، يلجأ إلى القياس للحاجة للضرورة فقط، ليس هو أصل دليل أصلي، وإنما هو عند عدم وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع يلجأ إلى القياس. فالقياس دليل رابع من أدلة التشريع، يلجأ إليه عند الحاجة وعند الضرورة، يلجأ إليه المجتهد، ليس كل واحد يقيس. كم من الناس العوام الآن يا شيخ نسأل كذا، هل نقيس هذا على هذا؟ لا يجوز للعامي أن يستخدم القياس، لأن القياس له شروط، له أركان، له ضوابط في الشرع، فلا بد من دراسة هذه الشروط وهذه الأركان وهذه الأقسام للقياس. ليس كل قياس هو صحيح، فمعرفة القياس في أصول الفقه. فهذا الحديث فيه إثبات القياس، القياس يلجأ إليه للضرورة. ما هو القياس؟ القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، أصل وفرع وحكم وعلة. يعني مثلا الآن قلنا الخمر، الخمر أصل، الحكم تحريم، صح؟ الفرع مثلا قلنا، لو قلنا المخدرات، ما هو دليل تحريم المخدرات؟ لا يوجد في القرآن والسنة والإجماع دليل على تحريم المخدرات، لكن الدليل هو القياس، قياسا على الخمر، لأن الخمر مسكر والمخدرات مسكرة، فألحقنا تحريم المخدرات بتحريم الخمر، لأن العلة هي الإسكار. هذا هو القياس، الحق فرع، الفرع هو المخدرات بأصل يعني الخمر، في حكم في التحريم، لعلة جامعة بينهما في الإسكار. وهكذا الحاق تحريم ضرب الوالدين، هل يجوز ضرب الوالدين؟ بعض الناس يقول لك يجوز، ما في دليل في القرآن والسنة، ما قال الله لا تضرب والديك، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب والديك، ما جاء دليل. نقول لهم الدليل هو القياس، الله عز وجل قال ولا تقل لهما أف، إذا كان أف محرمة فكيف الضرب؟ فألحقنا حكم تحريم الضرب بحكم تحريم قول أف للوالدين، والعلة هي الأذية، إذا أف تؤذي الوالدين فكيف رفع الصوت وكيف الضرب وكيف السب؟ فهو محرم من باب أولى. فهذا جزء أمر بسيط لتذكير طلبة العلم بينكم، وترغيب أيضا المبتدئين في دراسة علم أصول الفقه، فإنه يفيد جدا في معرفة الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية من أدلتها. نسأل الله عز وجل يفقهنا وإياكم في ديننا، ونختم شرح هذا الحديث بهذه الفائدة. نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويحفظ بلاد المسلمين من كل فتنة. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.